حياتي كان هذا مبتغاك، حتى حرفي رغم ظرفي غرد بصوت عليك. حياتي من حياتي كان هذا مبتغاك، حتى حرفي رغم ظرفي غرد بصوت عليك. من جمالك من غرامك من كلامك من هواك من سواتك من غلاتك من صفاتك تهتفي. حياتي مثل طير تلعب بريشة بيدك.